القول الآخر الجد ينزل منزلة الإخوة الأشقاء والإخوة للأب، وعليه فإذا اجتمع معهم فإنه يعتبر في قسم التركة كالأخ لهم، كأنه أخ لهم. واضح؟ عاصب مثلهم في مرتبتهم، يرث معهم كأنه أخ من الإخوة. وهذا مذهب على الصحابة، وهو مذهب المالكية والمشهور عندنا في المذهب. هنا المؤلف يقول لك بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة، لأنه أصل الإخوة يرثون كلالة، والجد مثل الأب فيستقل بالميراث منهم. واضح الجد الذي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلأولى رجل ذكر فلأقرب، والجد يعتبر أقرب لأنه أصل، لأنه داخل في الأصول، والإخوة داخل في الحواشي، والأصل مقدم على الحاشيات لأنه في التعصيب الفرع مقدم على الأصل، والأصل مقدم على الحواشي، والجد أصل، إذن فهو مقدم على الإخوة لقوله فلأولى رجل ذكر. لكن هذا الاستدلال غير مسلم به، وخصوصا عند وجود ما يعارضه، ولذلك قالت المالكية في المسألة والخلاف فيها قوي، وهذا الذي اختاره هو مذهب الحنابلة. قال ثانيا يكون الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة أو المشتركة، وحد مسألة مسائل الميراث تسمى بمسألة المشتركة والمشركة، وتسمى أيضا بالحمارية وبالحجرية، هي نفس المسألة، وهي مسألة يكون فيها الإخوة للأم مع الإخوة الأشقاء، والإخوة الأشقاء لا يبقى، الإخوة الأشقاء الأصل أنهم عصبة يرثون بالترتيب، فلا يبقى لهم شيء، لأن المسألة أصلا يدخلها العول، لا يبقى لهم شيء، فيحتج الأشقاء بأنهم إخوة للأم ويريدون أن يشاركوا الإخوة للأم في نصيبهم. كيكون عندنا في المسألة إخوة للأم يرثون الثلث، فيقولون محتجين هب أن أبي حجرا أو هب أن أبي خبارا، أنا لا أشارك الميت في أمه كما شارك هؤلاء الميت في أمي، إذن فنحن إخوة للأم. ولذلك سميت المشتركة ومشتركة لأنهم يريدون أن يشاركوا الإخوة للأم في نصيبهم، ذات الثلث وهو يدخلوا معهم فيه ويعتبروا أنفسهم إخوة للأم. قال لك هذا الحديث يدل على أن الراجح أن الإخوة على أن الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة. لماذا؟ لأنه قال الشق من أين يؤخذ هذا؟ الشق الفرائض بأهلها الإخوة لأم كي وصول الفرق؟ لا الحقنا أعطيناهم، فما أبقت الفرائض، وهنا لم تبقي الفرائض شيئا، أعطينا الإخوة لأم الفرق، جينا نشوفوا شنو بقى الإخوة الأشقاء، ما بقى لهم ولو إذن فلا شيء لهم. والحجة الاستدلال هذا الذي أراد، وفي المسألة خلاف معروف. قال لأن إخوة الأم يرثون صاحب فضل وعطى فضله، فما بقي إن بقي، وإلا فلا شيء لأنه لم يبق لهم شيء. هذا حاصل الحديث، والله أعلم. الله أعلم. لا مصدرية ظرفية. الشيخ يعني أن تجعل يعني في مكانها مهما تجعل في مكان ما قلنا يعني مهما وصح الكلام سيء في شنو قلنا؟ ما هنا يعني لا صح أن تجعل في مكانها مهما فهي شرطية. شكون لم أفهم يعني ما هنا في الحديث ابن آدم إنك ما آدم ما ذكر الشيء. نعم يعني ما ذكر الشيخ الأثيمير قال ما هنا شرطية، وإذا أردت أن تعرف ما الشرطية فاجعل بدلها مهما. لا الأظهر أنها مصدرية ظرفية، لا أنها شرطية تعارض ذلك، يعارض بالأمور. أولا ما الشرطية لها صدر الكلام كما هو معلوم، ما الشرطية لها صدر الكلام، وفي الإعراب هذه الجملة ما دعوتني ورجوتني شنو إعرابها؟ خبر إن إنك ما دعوتني ورجوتني ولا لا خبر إن وما الشرطية لها صدر الكلام مفهوم الكلام يكون لها صدر الكلام وذلك لا يصلح أن تكون خبرا لإن يعني أن تكون الجملة خبر لإن لأن ما الأدوات التي لها صدر الكلام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها فالظاهر أنها ظرفية مصدرية وعليه شريح الترمذي لأن الحديث هذا رواه الترمذي في السنن انفرد به الترمذي لا يوجد عند ابن ماجه ولا النسائي ولا انفرد به الترمذي وشارح الترمذي صاحب تحفة الأحوال شرحها على أنها مصدرية ظرفية وهو ظاهر إنك ما دعوتني أي مدة دعائك لي ورجائي وما المصدرية الظرفية معلوم لأنها تؤول مع مدخولها إلى المصدر وحينئذ ذات المصدر المؤول هو الخبر ديال الإن هذا هو الأمر وعليه شارح الترمذي رحمه الله تعالى قلت ابن ادم انك لو اتيتني بقرار الارض خطايا ثم لقيتني في شيء لا اتيتك بقرار المغفره يعني هذه الخطايا هنا تكلم فيها يعني عن المغفره متحققه يعني لا تحلي العبد تحلي المشيئه بمعنى العبد الذي لقي الله تبارك وتعالى بالتوحيد ولم يكن مشركا لكن كثرت ذنوبه كانت ذنوبه ومعاصيه أكثر من طاعته فإنه يبقى تحت المشيئة فقول الله تبارك وتعالى في الحديث هنا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة مش مقصود به الجميع يعني بعض العباد كيف قلت يكون ذلك على حسب صدق العبد وإخلاصه ودعائه ورجائه لأن هذه الأمور كل هكذا ذكرناها يشترط فيها تحقيق شرط التوبة وما تحققت فيه التوبة يعني وش هل المغفرة هنا تشمل كشف الذنوب أم تبقى يعني بعضها في المشيئة أو بعض الآخر يعني لا يغفر ما تعالى جميع الذنوب التوبة يعني إذا تحقق شرط ديال التوبة مع يعني التوحيد توفر جميع الذنوب يعني ربما قصد هنا إذا يعني لم يتوب العبد منها وكان موحدا. نعم. إذا لم يتوب وكان موحدا فحينئذ يكون تحت المشيئة. قد يغفر الله له ابتداء ويعفو عنه بما في قلبه من الصدق والإخلاص كما ذكرنا وكذا. وقد يعذب قليلا ثم بعد ذلك يغفر الله له وقد يعذب بقدر ذنوبه. على حسب. العمريه فهذه المسألة اللي فيها زوج وأبوان يعطى للزوج أو للزوجة صردهما الزوج النصف أو للزوجة لها الربع والأم يكون لها ثلث ما بقي وما بقي للأب فالعمريتان هما المسألتان اللتان ثالث فيهما الأم ثلث الباقي ولذلك أهل الفروض زادوا واحد ثلث يسميه ثلث الباقي كاين عندنا الثلث وكاين ثلث الباقي ثلث ما بقي فقط ثلث ما بقي لكل الأم وفي هاتين المسألتين في العمريتين مثلا نعطيو الأم الزوج النصف يبقى النصف ثلث نصفي للأم وما بقي وهو ثلثان ما بقي للأب وكذلك في مسألة على هاتين المسألتين يسميان أولا بالعمريتين لأنه قضى فيهما عمر ولماذا استثنيتها؟ لأننا لو عملنا فيهما بظاهر القرآن لخالفنا عمومات النصوص إذا عملنا بظاهر القرآن غنعطيو للزوج النصف ونعطيو الأم الثلث على يبقى للأب السدس فيرث الأب أقل مما ترثه الأم ولا يوجد في مسألة من المسائل يستوي فيها الذكر والأنثى في المرتبة أو في القوة والأنثى ترث أكثر من الذكر وفي المسألة الأخرى كذلك إذا أعطينا الأم الثلث وأعطينا الأب ما بقي